بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. المرة السابقة كنا توقفنا بعد ذكر المحرمات من النساء، وختام المحرمات من النساء جاء فيه قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وذكرنا أن معنى المحصنات في هذه الآية المحصنات مقصود هنا في هذه الآية المتزوجات، ذوات الأزواج. ومعنى المحصنات بيختلف كما ذكرنا من موضع لموضع، ويعلم من خلال السياق. ثم يقول تعالى بعد بيان المحرمات من النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال: عطف على حرمت. عطف على حرمت اللي فين؟ اللي في أول الآية السابقة، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وأحل لكم، يبقى حرمت كذا وأحل لكم ما وراء ذلكم. يقول: أي ما سوى المحرمات المذكورات في الآيتين، وما في معنى المذكورات الذي علم بالسنة. يبقى ما ورد في السنة أيضا من المحرمات كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا مش موجود في الآية، ولكنه من ضمن المحرمات خارج عن أحل لكم ما وراء ذلك. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يقول مفعول له، مفعول له يعني مفعول لأجله، يعني هو إيه اللي مفعول لأجله؟ لا مش محصنين، المفعول لأجله أنت بتغوا. يقول أنت بتغوا، هو كلامه مفعول له، مفعول لأجله على مصدر أنت بتغوا، أي أحل ما وراء ذلك، لأن تطلبوا ما وراءه بصرف الأموال في المهر والثمن، حال كونكم محصنين ناكحين غير مسافحين زانين. أولا في قوله بصرف الأموال في المهر والثمن، صرف الأموال في المهر، ها يعني صرف الأموال في المهر لأنه يجي هتزوج حيدفع مهر. طب صرف الأموال في الثمن، إيه ثمن إيه ده؟ ها ملك اليمين، صح كده. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فهو يقول هنا دلوقتي لأن تطلبوا ما وراءه بصرف الأموال في المهر إذا كان زواجا، وبالثمن إذا كانت ملك يمين. حال كونكم محسنين. يبقى هو هنا محسنين حال، محسنين في الآية أن تبتغوا بأموالكم محسنين حال. أين صاحب الحال؟ الواو. واو تبتغوا محسنين حال كونكم محسنين غير مسافحين. طيب محسنين، قال محسنين ناكحين، كان من معاني الإحصان إيه؟ النكاح. محسنين أن تفعلوا ذلك حال كونكم ناكحين غير زانين، إنه أحل لكم ما وراء ذلكم من النساء أن تبتغوا بأموالكم، إنه يدفع مالا، يدفع مال في مهر أو في ثمن، يدفع هذا المال حال كون هذا الفعل في زواج لا في زنا. محسنين ناكحين غير مسافحين، مسافحين زانين. وبعد كده هنشوف ايه مسافحات برضو. هو السفاح يطلق على الزنا، السفاح يطلق على الزنا، حتى الكلمة أصلا كلمة مستخدمة، يعني ايه ولد سفاح، يعني ولد ايه ولد زنا. من أين أتت؟ يقولون يعني الزنا يطلق عليه السفاح من أن فيه سفح مال في غير محله، يعني كأنه أهرق الماء في غير محله في الحرام يعني، فصار بيتقال عليه إيه؟ بيتقال عليه السفاح، ويتقال على الزاني مسافح والزانية مسافحة. طيب يقول ومفعول تبتغوا متروك، يقصد المفعول ان هنا تبتغوا بقى فعل، فين المفعول به بتاعه؟ مفعول هنا يقصد المفعول به، فين المفعول به بتاعه؟ هو هنا بيقول متروك. إيه ماذا يقصد بمتروك؟ لا هو مش هو هيجي بعد كده هيروح اعمال ثاني في المفعول. يعني هو المفعول متروك هو اصلا يعني انت مش حتى مش هتقدره، يعني أنا على كلامي حتى مش هتقدره، أحيانا بيبقى الفعل، الفعل نفسه بيبقى متعدي لمفعول، الفعل بيتعدى لمفعول. احنا عارفين في أفعال تتعدى لمفعول وأفعال لا تتعدى لمفعول. فأنا مثلا لو قلت مثلا، أنا بتكلم إن هي تتعدى بنفسها، لو قلت ذهبت استيقظت استيقظ فلان، مفيش مفعول به، صح ولا لأ؟ هو بيتقال عليه فعل إيه؟ لازم. فيها فعل متعدي. قرأ فلان سورة، وأكل فلان رغيفا، كده إيه بيتعدى. أحيانا ممكن يكون الفعل لعوارض ما، يعني ممكن يكون الفعل مما يتعدى ولا يتعدى، ما تحتاجش إن أنت تقدر له مفعول به أصلا، مش تقول مفعول به محذوف، مش ده يعني له أحوال. يعني ممكن أقرب لك بس الصورة بمثال لا يشبه هذا الموضع، ولكن بس عشان تاخد بالك إزاي ممكن يبقى في فعل، هو الفعل نفسه ممكن بيتعدى لمفعول، ولكن في مقام معين لا يرد مسألة التعدية ولا بتقدر. وده فهمه هتلاقي له أثر في مواضع كتير في القرآن في أفعال. الفعل بيبقى له مفعول، الفعل أصلا ده له مفعول، والمفعول محذوف أو مش موجود، يعني مش هنقول بقى أنه محذوف مش موجود. وتلاقي المفسرين اللي بيعتنوا بذكر المحذوفات وكده ما يجيبوش سيرته، ماشي؟ فمثلا مثلا في مثلا تعلمون تفقهون تعقلون، كل الافعال دي مفعول، صح؟ ولكن تجد احيانا المفسر ايه لا يذكر، لا يقدر هذا المفعول باعتبار مثلا ان نفي العقل عنهم مقصود نفسه، مش العقل ايه، مش هو بيعقل ايه، هو نفي العقل نفسه عنه انه لا يعقل. افلا تعقلون، مش افلا تعقلون، تعقلون كذا، ممكن حد يقدر محذوف يروح قايل المحذوف، لما المحذوف هنا المفعول به محذوف فدل على ايه، دل على العموم. وفي طريقه اخرى في المفسرين ما بيقفوش من اللي بيعتنوا بالحاجات البلاغيه دي، ما يقفش عندها دي، يقول ان هو اصلا المقصود نفي العقل نفسه، مش المقصود الكلام على المفعول بتاعه. رب لك مثال يقرب الصورة. لسه أنا دلوقتي بضرب مثال في فعل متعدي، يقول لك أكل فلان رغيفا، صح؟ طب لو قلت لك اكل فلان في نهار رمضان، فانت ممكن تقول ايه؟ ماذا اكل؟ هل ده اصلا انت ينفع حد يسال السؤال ده؟ لان هو المقصود هنا مش ان انا باين واكل ايه ولا قدر مفعول، هو المقصود بيان ان الاكل وقع منه في ايه؟ الاكل وقع منه في نهار رمضان. فلو واحد جه في هذه الجمله، واحد بقى مثلا شغال في القواعد العربيه مثلا والبلاغيه كانها كيمياء، معادلات كيمياء، تقول اكل فلان في نهار رمضان، والمفعول به محذوف، المفعول به اكل ايه بقى محذوف للدلاله على العموم، عموم ايه يعني؟ مفيش كده خالص، ده كده دي عجمه، هو مش فاهم عربي. هو هنا المقصود ايه؟ بيان ان هو اكل بس، تمام. فهو هنا لما بيقول متروك يعني عاوز في هذا المعنى، على فكره اللي هو بيقوله ده انا بوضح كلامه لكن هو غير لازم. هو هنا بيقول متروك، مفعول تتقوا على المعنى ده متروك، يعني هو مش محتاج يقدر له مفعول. بيقول كأنه قيل أن تصرفوا أموالكم، يعني أنت بتغوا بأموالكم، فأنت تسأل فقول يبتغوا إيه بقى، يبتغوا إيه؟ فهو بيقول لك لا، ده هو المفعول متروك، ده كأن المعنى أن تصرفوا أموالكم مثلا، ماشي؟ أو بدل، هنا بيسمى قول تاني. قول تاني على أولاني كان إيه؟ دي أو دي عطف على إيه؟ على مفعول له. يقول أو بدل، إيه اللي بدل أنت بتغو؟ بدل اشتمال من وراء، يعني وأحل لكم ما وراء ذلكم أنت بتغو، هو بدل من ما وراء، مش بدل من وراء، يعني أحل لكم ما وراء ذلكم، إيه بقى اللي فيه أحل؟ أحل لكم أنت بتغو بأموالكم، واضح كده ولا مش واضح؟ فيبقى بدل، ربما كان هذا المعنى أوضح، المعنى ده أوضح، أنه أحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم أنتم تعملوا، يعني ما وراء ذلكم من المذكورات من المحرمات، طب أن يحصل فيهم إيه يعني، يعمل إيه يعني، أحل له إيه بالضبط؟ أنت بتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ده اللي أحل لكم أن تفعلوا، أن أنتم هتتزوجها تدفع مهر وتنكحها ولا تكون مسافحة، يعني ما تكونش ايه، ما تكونش زين، ماشي؟ ان هو ده الذي احل فيما وراء ذلك. يقول والمفعول محذوف، هنا بقى في المعنى الثاني كانه عاوز يقول ايه، كانه بيقول بقى ده المفعول هنا محذوف، هو فرق بين الاثنين، وهذا غير لازم، ده غير لازم، فرق بين الاثنين. يقول انت بتغوا باموالكم يبقى احل لكم ما وراء ذلك، انت بتغوا يبتغوا ايه، النكاح، صح ولا لا؟ مثلا أنت تبتغوا النكاح بأموالكم محسنين غير مسافحين، واضح المعنى كأنه هنا قدر إيه؟ قدر محذوف. أنا بقول غير لازم، أنه أصلا ممكن نقدر المحذوف في اللي فات برد عادي يعني، بس إن كان يعني إيه اللي هو ذكره ممكن يكون إيه؟ يعني لو حابب يفرق التفريق ده. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فلبسط الآية دي فيها يعني فيها مسائل كتير، حتى هو هنا تعرض لبعض هذه المسائل مش كلها، بس هي الآية بدينا النهاردة الدرس بيه بقى فيها شغل وزي تركيز شوية. فما استمتعتم به منهن، يقول موصولة، يقصد مال، أي من تمتعتم به من المنكوحات، فما استمتعتم به منهن، يبقى يقصد إن ما هنا إيه؟ ما موصولة، عايد على إيه؟ إيه؟ على عاقل، صح كده، عايد على عاقل، يعني إيه؟ في إن المعنى إيه؟ يبقى اللاتي بقى، صح كده؟ إيه؟ فاللاتي استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يبقى كأن ما عائدة على النساء المستمتع بهن، واضح كده؟ طيب يقول أو موصوفة، في حاجة اسمها ما موصوفة، إيه المال موصوفة دي؟ المال موصوفة اللي هي بتفيد معنى مبهم غير معين. فأصلا ما الموصولة؟ الاسم موصول من إيه؟ من أنواع المعرفة، من المعارف. الاسم موصول من المعارف. في حاجة اسمها ما موصوفة، اللي هي أصلا هي مبهمة كأنها أقرب إلى النكرة، وما بعدها كأنه وصف ليها. هو أنا بيقول أو موصوفة أي ما استمتعتم به منهن من جماع، بعيدا عن موصولة وموصوفة، بعيدا عن دي، لأن أنت أصلا ممكن في الثانية تحتمل أن تقول فيها موصولة، يعني مش تفرق قوي في المعنى. هو ما المقصود هنا؟ إن ما إما أن تعود على النساء المستمتع بهن، أو تعود على الاستمتاع نفسه. فما استمتعتم به منهن، واضح كده المعنى ولا لا؟ هو أنت ممكن تعديها موصولة، هي أدق دي تقول عليها موصوفة، بس المعنى كده واضح ولا مش واضح؟ يعني أنت ربما لو ما تعرفش يعني موصوفة تقدر تتبين المعنيين دول. طيب، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال أجورهن مهورهن، يبقى الأجور هنا المقصود بها المهر، والمهر بيطلق عليه كذا حاجة، بيتقال عليه الصداق، صدقات، مهور، أجور، كل دي مصطلحات تتقال على المهر. فآتوهن أجورهن فريضة. قال حال أو مصدر مؤكد، أو مصدر مؤكد أو صفة لمصدر، بيعرف فريضة إن إما إن هي تكون حال أو مصدر، إن هي تبقى مفعول مطلق، أو صفة لمصدر، يبقى المصدر كلمه فآتوهن أجورهن إيتاء. إيتاء ده هيبقى إيه؟ فآتوهن أجورهن إيتاء، ده هيبقى مفعول مطلق ويبقى فريضة بمعنى مفروض يكون صفة. يقول قال بعض السلف الآية في نكاح المتعة. انتبه هنا بقى ليه؟ انتبه، لا مش عشان كده، انتبه ليه المعنى المذكور هنا. ورد عن بعض السلف أن هذه الآية في نكاح المتعة. ما هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة نكاح مؤقت متفق عليه من البداية، نوع تزوجها أسبوع شهر وتأخذ إيه؟ تأخذ أجرها، ماشي، ده اللي هو نكاح المتعة. نكاح المتعة كان جائزا في أول الأمر، نكاح المتعة كان جائزا في أول الأمر ثم حرم. كان جائز في أول الأمر مش إبقاء على حال سابق، لأ، هو نص على جوازه، وبعد كده هذا الجواز نسخ، نص على جواز نكاح المتعة، وبعد كده هذا الجواز نسخ، يعني بقى نكاح المتعة إيه؟ حرام. مين دلوقتي المشهور عندهم ان هو نكاح المتعة؟ الشيعة، معروف ان الشيعة. طيب، ورد عن بعض الصحابة والتابعين، ورد عن اقوال عن السلف، بل بعضهم، وده خطر، بعضهم ينسب هذا القول لجمهور السلف ان هذه الآية في نكاح المتعة. مش بعضهم يقول ان الجمهور، جمهور السلف، اكثر السلف يعني، على ان هذه الايه في نكاح المتعة، فما استمتعتم به منهن في نكاح المتعة فآتوهن أجورهن فريضة. الكلام ده غير دقيق، بس انا بقول لك ان الموضوع وصل لغايه فين يعني. هل معنى ذلك ان من يقول ان هذه الايه في نكاح المتعة ان هو بيقول ان نكاح المتعة جائز؟ لا يلزم. اللي يعني اللي انا بقوله لك دلوقتي لسه في استثناء ساذكره. لو قلنا ان الايه دي في نكاح المتعه تفسيرا، هذا لا يلزم منه ان نكاح المتعه جائز، لان هي هتبقى الايه في نكاح المتعه تفسيرا ونسخا. واضح ولا مش واضح؟ ان لما يجي حد بقى مثلا بيقلد ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا لو في احيانا بتبقى المعطيات بتاعه التفكير في مساله ما نقص، فحد يجي يقول مين اللي قال ان نكاح المتعه حرام ده، ويروح فاتح كتب التفسير ويجيب لك اقوال السلف في تفسير هذه الايه انها في نكاح المتعه. ماشي، ما هو انت اللي بتقول عنه ان هو بيقول ان هذه الايه في نكاح المتعه قال ان هي منسوخه. واضح ولا مش واضح؟ الا واضح. الكلام اللي فات ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني ممكن الآية تفسير الآية لا يلزم منه إباحة أو تحريم. هو ممكن تبقى حد بيقول هذه الآية في نكاح المتعة ونسخت، هذه الآية في نكاح، يقول هذه الآية في نكاح، مثلا ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسر الآية دي في نكاح المتعة وتقول هي منسوخة وغيرها. لا يلزم من إن الآية تفسير الآية كذا إن هو يكون بيقول إن حكم الآية كذا، ممكن يختلف في التفسير والحكم الفقهي في الآخر متفقين عليه، ممكن يختلف في التفسير بس في حكم الفقهي له معطيات مختلفة غير تفسير الآية، إلا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في اختياره، وهذا اختيار مش مرزوق واختيار شاذ، إن هو ذهب إلى أن نكاح المتعة لم ينسخ وروي عنه رجوعه في ذلك. وعلى أي حال هو قوله انعقد الإجماع على خلافه، ماشي؟ فهو الروايات اللي هتلاقيها هتلاقي روايات الوردة عن سيدنا ابن عباس وبعض النقاشات بينه وبين الصحابة في مسألة إيه؟ في مسألة نكاح المتعة. خدت بالك من الكلام هنا؟ طيب هنا بقى أرجع لقوله تعالى فآتوهن أجورهن. لما وقفت عند قوله فآتوهن أجورهن قلت لك مهورهن والمهر اللي قال عليه كذا وكذا وكذا، ذكرت لك بعض الحاجات اللي بتذكر في المهر، ليه عملت كده؟ ها، لأن من يفسر هذه الآية في نكاح المتعة من الحجج اللي ممكن يحتج بيها أن الآية لم تذكر صداقا، لم تذكر مهرا، إنما ذكرت أجرا، كأنها أجرة. واضح ولا مش واضح؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يقول لك ده لو كان نكاح غير نكاح المتعة، لو كان زواج غير صورة زواج المتعة، يبقى ساعتها ده يبقى صداق، يبقى مهر، ليه يتقال عليه أجر؟ واضح ولا مش واضح؟ فالجواب على ذلك أن المهر يطلق عليه أجر، وإن كنا في هذا الموضع، وإن كنا في هذا الموضع محتمل، احنا اصلا دلوقتي اقول لما هو المهر يقول طب مين اللي قال صح ولا لا، يعني ان كنا في هذا الموضع محتمل فهناك مواضع اخرى من القران فيها تسميه المهر بالاجر ولا تحتمل الا المهر، في مواضع اخرى من القران فيها تسميه المهر بالاجر ولا تحتمل. خلي بالك هو الحته دي اللي انا بقولها هي دي الحجه في إن إحنا نقول هنا إن هي تحتمل المهر، إن أنا أجيب موضع غير محتمل لحاجة ثانية. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم، ولا يقول أحد إنه كان إيه؟ إنه كان زواج متعة طبعا. فهنا سمي المهر أجرا بلا خلاف في تفسيره. واضح ولا مش واضح؟ طيب طبعا الحته دي بقى فيها كلام اطول من كده، اطول من كده في كتب التفسير. انا هديك فكره بس، يعني مش محل تفصيل بقى هنا. هنتكلم بقى فيه، نفترض ان حد فسرها بنكاح المتعه، هيقول طيب ما الناسخ لها؟ هيتكلموا في الناسخ لها ايه؟ ما هو بقى بتقول دلوقتي الناسخ السنة، قضية هل السنة تنسخ القرآن؟ هذه أصلا قضية خلافية الجمهور على أن السنة لا تنسخ القرآن. ففي حد هيبقى عنده السنة وفي لا، في آيات نسخت. طب يذكر بعضهم في بقى ما الآية التي نسخت؟ كذا آية وردت عن السلف، ورد عن السلف في إن تسمية هذه الآية إن هي ناسخة. طب ما وجه النسخ فيها؟ وإيه اللي متقدم على إيه؟ كل دي مسائل جوه إيه؟ جوه إيه؟ تناقش جوه الكلام في تفسير هذه الآية على أنها نكاح المتعة. مسألة من المسائل. المسائل الثانية قضية ما ورد في المنع، ورد منع من نكاح المتعة متقدم في السنة، وبعد كده وردت الإباحة بعديه، ده انا بقول على كلام بعض اهل العلم يعني. هو يقول ورد نهي وبعد كده ورد في الاباحه، ومن بعد ذلك لما يرد النهي ثاني قال يا ترى نكاح المتعه وقع فيه نسخ مرتين ولا لا؟ فيتكلموا اصلا في مساله اصوليه اصلا، هل في حكم بيقع فيه نسخ مرتين ولا لا؟ فهو يعني في عدد من المسائل التفسيريه والمسائل الفقهيه ومسائل اصوليه طبعا باعتبار ذكرنا الفقهيه، ففي حاجات راجعه للاصول بتذكر في هذه الايه. تمام؟ طبعا هو هنا اقتصر في الكلام على ذكر، يقول قال بعض السلف بعد ما هو ذكر ان هو في المنكوحات وانه في المهر من زواج غير زواج المتعه، يقول قال بعض السلف الايه في نكاح المتعه، حط كل قول في موضع الصحيح. لو جاء لو جيت دلوقتي سمعت واحد فسر هذه الايه فقال هذه الايه في نكاح المتعه، او ده انا قرات لمفسر بيقول ان هو في نكاح المتعه، خلي بالك ده شيعي، ده معلومات مبتذله او احكام مبتذله. يعني ايه خلي بالك ده شيعي؟ فسر الايه بان هي ان في نكاح المتعه طائفه من السلف، ولكن منسوخه عادي. الكلام في الحكم مش هو تفسير الايه، الكلام في الحكم مش هو تفسير الايه. يقول وقد صح عن علي رضي الله عنه ان نكاح المتعه نسخت يوم خيبر. يقول يقصد نكاح المتعه نسخ يوم خيبر، حكم نسخ يوم خيبر. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه. ارجع تاني معلش للمعنى السابق عشان تفصلته بسبب ايه الكلام في نكاح المتعه. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه. خلاص يبقى هو سيعطيها المهر فرضا واجبا. فرضا اتكلمنا قبل كده في القضيه دي عده مرات. طيب ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه من ابراء الصداق او بعضه. كيف ذلك؟ نفترض ان هم سموا صداق 100. سموا صداق 100 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه. سمى الصداق 100، نفترض مثلا ان الصداق ده مؤخر او جزء منه مؤخر، فتراضوا بينهم، تراضيا بينهما ان هما يسقطوا شيء منه. طب هو ما هو فريضه مكتوبه. ان وقع التراضي بينهم ان هي تسقط شيئا منه او تسامح في شيء منه، فهذا لا جناح. ما يقولش لا بس ده فرض، يعني هو ربنا فرضه عليا. طب ازاي ربنا فرضه عليا وايه؟ ازاي ربنا فرضه عليا ومش هنفذه؟ الله سبحانه وتعالى ذكر انه لا جناح ان وقع التراضي بعد الفريضه. واضح المعنى ولا مش واضح؟ طيب يقول ومن حمل ما قبله على المتعه. يعني اللي فسر فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة على أنه نكاح المتعة. يعني المعنى إن هو إن الإنسان إذا أراد أن يتزوج زواج متعة إن هو يعطيها الأجر على ذلك. طيب ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هيفسرها بقى هنا إزاي؟ لاحظوا إن الفريضة هنا عند اللي هيقول ده نكاح متعة هي الأجرة اللي أعطاها لها. صح ولا لا؟ هي الأجرة اللي أعطاها لها. فيقول ومن حمل ما قبله على المتعة فعنده معناه إذا عقدتم إلى أجل بمال وتم الأجل شهر بمال معين، إن شاءت زادت في الأجل وزاد في الأجر وإلا فارقه، وإن شاءت غير ذلك. يعني إن تراضوا على مد الوقت على تقليل المال فلا جناح في ذلك. على إيه؟ لو قلنا ان الايه في نكاح المتعه قبل نسخها، ده كان الحكم قبل ذلك. ان الله كان عليما بالمصالح حكيما في احكامه. ومن لم يستطع منكم طولا، يقول فضلا وزيادة في المال يبلغ بها نكاح المحصنات. ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ليس عنده فضل مال زيادة مال معهوش مال أن ينكح المحصنات. والمحصنات هنا مش تفسيرها المتزوجات هتجوز واحده متجوزه ازاي. المحصنات هنا هيبقى معناها الحرائر. من اين علمنا ان معناها الحرائر؟ انما ذكر في مقابل ذلك ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. يبقى هنا دل ان المحصنات المره اللي فاتت ذكرنا ان الاحصان اصله ايه؟ المنع. حصن. يعني ايه حصن؟ حصن بيمنع اللي بره ان هو يدخل جوه. فالاحصان في كذا حاجه تخلي المراه محصنه. فيتقال محصنه لو مسلمه تبقى محصنه، ان الاسلام احصنها. متزوجه محصنه، هي يعني لما تزوجت ما ينفعش حد تاني ايه يتزوجها او ياتيها. واضح ولا مش واضح؟ هو المحصنات بحسب الموضع فيه، موضع في سياق الكلام. ومن لم يستطع منكم طولا، خلي بالك عشان الحته دي هتيجي كمان شويه في شبهه يطرحها البعض على السنه متعلقه بايه؟ لفظه المحصنات. عاوزك تركز. ومن لم يستطع منكم طولا، قال فضلا وزياده في المال يبلغ بها نكاح المحصنات. فهو مفعول يستطع. ايه اللي هو مفعول يستطع؟ طولا. يعني ومن لم يستطع منكم طولا، ولما فسر طولا يعني فضلا وزياده في المال، يعني لا يستطيع زياده، لا يستطيع طولا. يبقى طولا كانه ايه هو اعربه هنا المفعول به. اي ينكح المحصنات، قال اي الحرائر المؤمنات. طيب يقول اي ينكح المحصنات متعلق بطولا على حذف حرف الجر، اي الى اي ينكح، كان المعنى ومن لم يستطع منكم طولا الى ان ينكح. طولا لان ينكح، واضح كده المعنى ولا لا؟ ليس معه مال ليفعل كذا. وده على وجه فيه اعرابها ممكن اصلا تعرف اعرابات اخرى. يعني اسلوب عربي ان هو يستغنى عن ذكره مع علمه، اسلوب عربي ان اللام، اللام اللي هي اللام بتاعه المفعول لاجله، لام التعليل، ان هي ممكن يستغنى عنها. احنا مرينا فيها، مرينا عليها قبل كده. هو ده اسلوب عربي دايما، ان ما يعلم ما يمكن علمه دون ذكره، ده اصل عام كده، اللي ما يمكن علمه دون ذكره العرب بتتساهل في عدم ذكره عادي جدا. تلاقي مثلا ايه قال كذا، قال كذا، فيشيل قال مثلا ايه وغير ذلك. يعني اصلا ممكن بقى تعرف هي ليها اوجه اخرى كتير في الاعراب، ممكن تبقى بدل من طولا، وممكن تبقى ومن لم يستطع منكم طولا، طولا تبقى مفعول مطلق من غير اللفظ، ويبقى ينكح تبقى هي المستطاع مفعول به. يعني قصدي يعني ليها كذا وجه في اعرابها. انا قصدي يعني لو ذكرت ان هي ان ينكح المفعول به، ومن لم يستطع ان ينكح المحصنات بس، صح ولا لا؟ ممكن تبقى هي المفعول به. المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. يقول فلينكح امس غيره. إيه عاوزين بس الكلام يبقى مرتب عندنا. في فرق بين ان ياتي الرجل ملك يمينه وان هو يتزوج امه، دي حاجه ودي حاجه. أن يأتي الرجل ملك يمينه دي ملهاش شروط، لو في ملك يمينه في شروط. إن هو يتزوج، يعني يتزوج عقد زواج، إن هو يتزوج أما وهو حر، هذا لا يجوز إلا بشروط مذكورة في الآية دي. هنشوف في فرق بين الاثنين. زواج الرجل من، أنا بعيد الجملة اللي فاتت بعبارة أخرى، زواج الرجل من أمة، زواج الرجل الحر من أمة لا يجوز إلا بشروط زي ما هنشوف. زواج الرجل من أمته، يعني إيه من أمته؟ يعني هو عنده أمة وهيتجوزها، لا يجوز بالإجماع. هتروحي ايه ده ازاي؟ طب امال ازاي حياتي ملك يعني؟ يبقى انت كده مش عارف توصل بين الاثنين. هو ان هو يتزوجها يعقد على امته، هذا حرام. يا اما بياتيها كملك يمين، يا اما يعتقها ويتزوجها. واضح ولا مش واضح؟ مفهوم؟ طيب اعتقها بقت ايه؟ بقت حره. طيب هو دلوقتي لو واحد تزوج، طبعا هو دلوقتي، طب هو لما يتقال بقى ان هو هيتزوج اما هيتزوج اما فين؟ عشان كده هو هنا بيقول فلينكح امه غيره. تقول فمما ملكت ايمانكم، هتقول طب مما ملكت ايمانكم ملك يمينيه هو. طب صح ولا لا؟ ما هي الايه عامه، الايه عامه، ايه اللي طلع منها ملك يمينه هو؟ الاجماع. اجماع حجه ان هو انه لا يجوز له ان يتزوج ملك يمينه. تمام. لما امه بتتزوج وجوزها حر، عيالها احرار ولا عبيد؟ انا بقول دلوقتي امه تزوجت، انا ما اتكلمش ام ولد. ام ولد ده مش زواج، خلاص. دلوقتي لو في امه تزوجت، امه تزوجت عبدا، ايه رايك؟ ها يبقى عبيد، خلاص دي سهله اصلا. فاهم؟ أما تزوجت حرا، عبيد. الحرية والعبودية تبعا للأم، الحرية والعبودية تبعا للأم، هذا ذكر فقه تبع للأم. فهو لو واحد حر لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، في الشرط الثاني في الاخر ذلك لمن خشى عتم من دور الشرطين، فراح تزوج أما. ما هو اصل زواج الأما ده ارخص اسهل من ان هو يتزوج واحده حره. فراح تزوج أما، عيالها هيبقوا عبيد لسيدها، عيالها عبيد لسيدها. واضح ولا مش واضح؟ ولعل هذا اللي من اجله هو مش ممنوع، ولكنه كأنه كره إلينا، إن هو من لن يستطع منكم طولا، وبعد ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم. واضح؟ فضل. هو الكلام في أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها، كلام كتير في معناه ان هو لا يلزم ان هو يكون في معنى ايه. هو اصلا ما ينفعش الابن، ما ينفعش الابن يملك امه. وعلشان كده لما يجي دلوقتي واحد يتزوج امته، لو واحد هتزوج امته بحكم ده حرام اجماع، يعني يتزوج امته، طب لما هتجيب عيالك هيملك؟ ما ينفعش يملك ابناء، صح ولا لا؟ طب ما هي أمة. واضح كده ولا مش واضح؟ أن تلد الأمة ربتها وربها، يعني ابن حجر رحمه الله يعني المعنى اللي رجحه في ذلك، هو أفضل معاني، وممكن في معاني أخرى متعلقة بالأمر ده. المعنى اللي رجحه أنه هو شيء متعلق بإيه؟ أنه متعلق بما يقع من العقوق. أن تلد الأمة ربتها وأن تلد الأمة ربها، إن هو إذا رأيت، وهذا أمر أحيانا مشاهد من مشاهد العقوق، تذكرها شغالة عنده هي أمه، فكأنها أما عنده. وبعض أهل العلم في شرح هذا الحديث ذكروا إن هذا مش من باب الإقرار، ولكن بقى في وقوع محرمات وبيع مثلا، هو عنده أم ولد، أتى ملك يمينه أم ولد ما ينفعش يبيعها، فأولدها وبعد كده يبيعها، حرام يعمل كده. أم ولد خلاص ما ينفعش يبيعها، تفضل أنا عنده، أول ما يموت تعتق عليه، يعني تعتق على خلاص بقت حرة. ليه؟ لأن هو لما مات ابنه ورثها، ما ينفعش يورث أمه، خلاص صارت حرة. فلو هو على ذكر العبيد ده مش إقرار ليه، ولكن هذا من انقلاب الأمور والانحراف اللي بيحصل في آخر الزمان، إن هو يبيعها فيجي تلف لفة وفي الآخر ابنها يشتريها أو ابن ابنها يشتريها. واضح ولا مش واضح؟ فده مش من باب الإكرار يعني ذكر ما يقع، وبل الأغلب في ذكر علامات الساعة إن هي بتبقى الأشياء اللي فيها انقلاب الموازين. الأغلب في ذكر حتى في المعنى اللي رجحه ابن حجر رحمه الله في معنى الوالدين وإن هو إن هو متعلق بالعقوق، هو ده من انقلاب الموازين أيضا. ده مش مثلا إيه يعني هو المفترض أصلا يبان العكس، يعني كأنه عبد لها فتنقلب الموازين كأنها أما عنده، يعني كأن الأم أما عنده يعني. طيب يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم أي فلينكح أما فغيره من فتياتكم المؤمنات. أولا كلمة فتيات لا يلزم منها أن هي تكون صغيرة في السن، يقول إيه ده يعني وما ينفعش تتزوج واحدة كبيرة؟ لا، ما هو في العبيد والإماء، في العبيد والإماء بيتقال عليه فتيان وفتيات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقول رجل إيه عبدي وأمتي، قال إيه يقول إيه فتاي وفتاتي، فهي ممكن تبقى كبيرة يتقال عليها إيه فتاة. تمام، فهنا بس تنبيه على أن الفتيات ليس المقصود بها أن هي بنات صغيرات فقط، ولكن إماء يعني. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يقول فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. جابها منين؟ جابها من قيد المؤمنات. ويجوز نكاح الحرة الكتابية، صح ولا غلط؟ صح؟ خدت بالك من فرق الحكم هنا؟ لاحظ بقى انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على النكاح. في مساله اخرى بقى ودي فيها كلام بين الفقهاء اللي هو مساله بقى ملك اليمينيات، ملك يمينيه هل لازم تكون مسلمه؟ طب مسلمه وكتابيه؟ طب غير الكتابيه؟ يعني دي مساله ثانيه مش موضوع هنا في الايه. هو هنا الكلام على النكاح. فلما جاء وصف المؤمنات بقول فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. يقول وقال بعضهم طول المحصنات هو أن يملك فراشها على أن النكاح الجماع. وده بقى كلام بين أهل العلم ويبقى موجود عند الفقهاء بقى يفصلوا فيه ما هو طول نكاح المحصنات المؤمنات. ما هو أنت دلوقتي هيبقى شرط الانتقال من نكاح المحصنات المؤمنات ليه ان هو ينكح أمة غيره في من شرطين، ان هو لا يستطيع طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. فيقول طيب امتى نقول عليه لا يستطيع؟ يعني دلوقتي مثلا لو في مثلا دلوقتي مفيش طبعا ملك يمين ولا في حاجه اصلا، بس مثلا يعني إيه امتى تقول لا يستطيع تقول ما دلوقتي هو واحد مثلا معاه 100,000 جنيه يعرف يجوز بيهم؟ ما اعرفش طيب طب ما هو حد هيقول يعرف حد يقول ما يعرفش صح؟ طب ما هو دلوقتي بقى طابت بقى الشرط نحط الشرط فين؟ صح بقى؟ فهو بقى يقول ما انا مش عاوز اقول يعرف لأسباب ولا عاوز أقول ما يعرفش لأسباب، يعني في ناس هتخبط كده وناس تخبط كده. أنا بس عاوز أبين إن إحنا ممكن يقع خلاف في استطاعة الطول. فهم بيتكلموا بقى الفقهاء بيتكلموا في ما المراد بذلك. دي مش مسألة تفسيرية. لأن إحنا في التفسير بنقول إن الطول إن هو يكون معه مال فضل زيادة من المال. وبعد كده بقى هم يتكلموا بقى في مقداره في قدره في الفقه. فمن ذلك اللي هو ذكره قال بعضهم ودول ده قول الأحناف طول المحصنات هو أن يملك فراشها. طبعا دي حاجة إيه؟ دي حاجة بسيطة خالص يعني، دي حاجة بسيطة خالص، مش شرط يكون مثلا يقدر أن هو يحصل مثلا بيتا وأن هو يجيب كذا وقوة ده وسجاجيد ونيش. ما فهو فدايما ده الطول عند بعض الفقهاء. يقول لحظة بقى المعنى اللي جاي، وحمل مين حمل؟ بعضهم المذكورين دول. يقول وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على الإرشاد بالأفضل، فعنده جاز نكاح الأمة الكتابية إذا لم يكن تحته حرة. يعني إيه؟ يعني إيه أمر الإرشاد؟ إيه الإرشاد هنا؟ قل لي كلمة واحدة في الآية هو قصده بها إن هي إرشاد. المؤمنات. يعني ده لما يبقى إرشاد، يعني في بعض الفقهاء ده خلافا للجمهور، ده مذهب، ده قول أبي حنيف خلافا للجمهور، إن هو بيقول أن ينكح المحصنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بالوصف المؤمنات ده إرشاد للأفضل، ولكن لا يعني أنه لا يجوز أن ينكح كتابية أما كتابية. يبقى هو هنا عمل إيه؟ ما سألكش دلوقتي سؤال فقهي، أنا سألك على حاجة تكررت كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. ممتاز جزاكم الله خيرا، إن هو ما اعتبرش أن وصف المؤمنات له مفهوم مخالفة. بالظبط كده، ما اعتبرهوش. هشرح يعني إيه دلوقتي طيب مفهوم مخالفة. ما اعتبرهوش قيد اتقال ليحترز به عن غيره، لأن أنا ممكن أقول قيد يحترز به عن غيره، يعني أقول مثلا إيه؟ أو مثلا إيه مثلا خد مثلا الهدايا دي وزعها على من أتوا الدرس الماضي. مثلا عليه في الدرس يقول لك خد الهدايا دي وزعها على اللي جم الدرس اللي فات. هذا الوصف اللي أنا قلته، قلت على اللي جم الدرس اللي فات، قايله علشان أطلع اللي ما جوش الدرس اللي فات. طبيعي جدا صح؟ سأكرم المجتهدين، يبقى أنا قلت وصف المجتهدين عشان أطلع اللي مش مجتهدين. ما ينفعش حد يروح يفهم منها أو غير المجتهدين كمان ستكرمهم. طب ما كنتش أقول حاجة أصلا. طب أنا قلت لي وصف المجتهدين، خدنا بالنا ولا بقى؟ دي أصلا دي حاجة خاصية لغوية في العربية وفي غيرها، يعني دي في اللغات. إن أنا دلوقتي لما أذكر وصف معين، ها لما أقول مثلا زي مثلا ذكرت إيه، أنا مثلا تعالى مثلا في القرآن إن الله يحب التوابين، ها يبقى تفهم منها أنه لا يحب من لا يتوب، لأنه لو كان يحب من لا يتوب يبقى وصف التوابين هنا كان إيه لازمته بقى؟ لأن الله يحب التوابين، يقول ومن لا يتوب. طب ليه قال التوابين؟ فبيتقال الصفة لما تذكر الأصل فيها إن هي بيكون لها مفهوم مخالفة. يعني مفهوم مخالفة العكس بالعكس، عكس الحكم. إن الله يحب التوابين، لأن الله لا يحب من لا يتوب. العلماء أحيانا حتى في بعض المعاني اللي فيها شيء من اللطافة في الترغيب والرجاء يجيبوها من الآيات الوردة في وعيد الكفار بهذا المعنى. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول لك ده في وصف مين؟ الأول المكذبين، نعوذ بالله المكذبين صح؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول لك من آمن بالله ولم يكذب لا يحجب عن ربه. دي ذكرها الإمام الشافعي، مشهور عن الإمام الشافعي. طيب جابها منين؟ لأن الكل لو كانوا محجوبين طب كان هيبقى ليه دول عقوبة ليهم بالخصوص تتقال مع الوصف ده ليهم؟ فبقوا يذكروها من ضمن الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة خلافا لأهل البدع الذي يمكنه رؤية الأشخاص على يوم القيامة. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فتجد بعض المفسرين في هذه الآية يقول هذه الأمنية تقع من الكافر ولا تقع من المؤمن حتى لو كان ميزان سيئاته كفة سيئاته رجحت على حسناته. وحتى لو أخذ إلى النار لا يقول يا ليتني كنت ترابا، لأنه يعلم أن العذاب والعذاب شديد، ولكن يعلم أن ما له إلى الجنة أصابه قبل ذلك ما أصابه. واضح ولا مش واضح؟ وإن كان هنا مفهوم المخالفة ممكن حد يعترض عليه بوجه آخر، في يعترض صفة ولا حاجة تانية، يعني مسألة أصولية. ومسألة مفهوم المخالفة إحنا شفناها قبل كده في عدم إعماله، يعني في إعماله في مواضع وعدم إعماله في مواضع. عدم إعماله ده الاستثناء اللي ساعتها بروح أي ليه؟ وربائبكم التي في حجوركم، المرة اللي فاتت إنك وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طب أنا دلوقتي تزوجت امرأة وكان لها بنت كبيرة مش عايشة معانا، عايشة مع أبوها مثلا، وما كانتش طفلة صغيرة في حجري، هل معنى ذلك أن يجوز أن أنا أتزوجها؟ يبقى ساعتها الوصف ده ليس له مفهوم مخالفة. لما يتقال الوصف ليس له مفهوم مخالفة يبقى بيتسأل ليه يتقال دايما في كل حاجة، في كل القضايا العلمية. احنا كانت تفسيره غيره، في حاجة اسمها أصل وفي حاجة مخالفة للأصل. مهم جدا ان انا اضبط ما الأصل وما المخالف له. ليه؟ علشان تعرف اني واحد فيهم المطالب بان يأتي بالدليل او ان هو يعلم. لو انا قلت لك مثلا ضرب زيد عمرا، مين ضرب مين؟ زيد هو المفتري صح، وعمر الغلبان اللي اتضرب. ضرب زيد عمرا. طب لو قلت لك لماذا ذكر زيد قبل عمر؟ هذا سؤال ليس له معنى. ليه؟ عشان ده فاعل وده مفعول به. الاصل ان الفاعل بيجي قبل المفعول به، فده ما بيتسالش. كنت تعرف الاصل امتى بقى؟ امتى تسال ليه؟ لما اقول لك ضرب عمرا زيد، اقول لك عمرا ضربه زيد، فتروح لي ايه ده وانت جبته بالاول ليه؟ واضحه كده ولا مش واضحه؟ فيساعدها ده اللي خارج عن الاصل، فهو ده اللي ايه، هو ده اللي بيعلم. مثلا اتكلمنا كذا مره في مساله النسخ، المره اللي فاتت كان في ايه تكلموا فيها في النسخ وقلنا ان الاصل عدم النسخ، المره اللي فاتت اتكررت قبل كده. انا دلوقتي في احتمال الايه تكون منسوخه وفي احتمال الايه تكون مش منسوخه، الناس اللي رفع الحكم الايه منسوخه او الايه مش منسوخه. الاصل ان هي تبقى منسوخه مش منسوخه، ان هي مش منسوخه. اللي بيقول منسوخة ده اللي خرج عن الأصل، هو ده المطالب أنه يأتي بالدليل. فإذا فسرت لك آية وقلت لك هذه الآية غير منسوخة، تقول لي ما الدليل على أنها غير منسوخة؟ السؤال ده أصلا فيه مغلطة. ليه؟ لأن اللي بيقول مش منسوخة ده مش مطلوب منه يجيب دليل، اللي بيقول منسوخة هو اللي مطلوب منه يجيب دليل. واضح كده ولا مش واضح؟ اتفهم المعنى ده؟ هل ده بقى يعني إيه؟ وانت ماشي كده طول ما انت ماشي في، واحنا بنتكلم بصفه عامه في العلوم، لا واحنا بنتكلم بقى في التفسير دايما، ايه اللي خرج ده عن الاصل؟ فهو هنا دلوقتي من فتياتكم المؤمنات، طبعا احنا عشان برضو ايه اللي ما كانش حاضر المره اللي فاتت او اللي ناسى المره اللي فاتت، وربائكم التي في حجوركم، قلنا التي في حجوركم ده كان من باب ذكر الغالب، وذكر الغالب الوصف ده يفوش ايه بيبقاش لا يعتبر فيه مفهوم مخالف. هنا بقى من فتياتكم المؤمنات، هو لما يقول ده ارشاد، يعني هو بيقول ان المؤمنات ده مش قيد يحترز به عن غير المؤمنات، يا ترى ايه السبب؟ بص بقى، احنا ممكن الاختلاف، معلش النهارده ايه هنتعب شويه، ولكن هو تأصيل المسائل دي جيد في التفكير ازاي نعرف نتعامل معها. أنا دلوقتي لو قلت لك جيب دليل، ده فرع ولا أصل؟ ده فرع. ليه؟ لأن أنا دلوقتي أنا رسخت لك الأول الأصل وقلت لك إيه؟ الأصل اعتبار مفهوم المخالفة، صح؟ وبعد كده جينا نتكلم مع بعض في التطبيق، فممكن نبقى متفقين دي على ده، ممكن نبقى متفقين عليه، وبعد كده وإحنا بنتكلم في التطبيق نختلف، فنقول لا نعتبره وإنت تقول لا ما اعتبروش. فساعتها لو متفقين على الاصل يبقى اللي بيقول مش هعتبر هو ده اللي مطلوب منه يجيب الدليل، كلام واضح. ممكن يكون الخلاف في الاصل اصلا، ماشي؟ أبو حنيفة لا يعتبر مفهوم الصفة أصلاً، فطلعنا بره الموضوع. خدت بالك؟ طيب. يعني لا يعتبر مفهوم الصفة، لا يعتبر مفهوم مخالفة الصفة. يعني فتاتكم هنا لا يعدها، لا يعدها دالة على أن نكاح غير المؤمنات حرام. خلاص؟ طيب، وده خلافا للجمهور. عاوز بس انتبه برضه، هو بيقول وقال بعضهم قول المحصنات وان يملك فراشها على ان النكاح الجماع. حلو. وحمل قوله هو ده قول ابي حنيفه واصحابه. ان هو ده هو ده، ان هو ان هو مش اوضه النوم الفرشه بس كده، اوضه النوم مش اوضه نوم. وحمل قوله، احنا عايشين ظرف استثنائي من التعقيدات، ده ظرف استثنائي في تاريخ الانسانيه يعني. وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على كذا كذا، مش قولين ليهم ارتباط ببعض. يعني مش نقول ايه، طب هو ايه العلاقه بين ده وده؟ لا، هو العلاقه بينهم ان ده اللي قاله ابو حنيفه وده ابو حنيفه، بس مش موضوع ان دي ارتباط المساله بينه وبينه. يقول والله اعلم بايمانكم فاكتفوا بظاهر الايمان والله اعلم بالسرائر. في ماذا؟ ان هو دلوقتي سينكح فتاة مؤمنة، صح؟ أما مؤمنة، أما تغيري المؤمنة، المؤمنة، فله ظاهرها والله أعلم بالسرائر. بعضكم من بعض، يقول أنتم وأرفاؤكم في النسب والدين متناسبون. يعني متناسبون؟ يعني أنتم دلوقتي أنتم أولاد آدم هذه النسب، وأنت مؤمن وهي مؤمنة، فأنتم في النسب والدين بعضهم من بعض. يقول فلا تستنكفوا عنها عند الحاجة. كان العرب يأنفون من نكاح الإناء. خلي بالك، من نكاح الإناء مش من إتيان الإناء. كانوا يأنفون من نكاح الإماء. أما إزاي تزوج أما؟ الشرع ما أباحش نكاح الإماء، ولكن أباحه، ما أباحوش كده مطلقا، ولكن أباحه في حالة معينة بشروط، ورغب في الصبر عنه. واضح ولا مش واضح؟ يعني هو ما انتقلش لأن هم كانوا بيكرهوه تماما، وانتقل لأنه مباح مطلقا، ولكن وضعت له شروط مش اي حد ينفع يعملها، مش اي حد ينفع يعملها، ورغب في تركه. ومن الحكم في ذلك، من الحكم في ذلك مساله ايه ان الاولاد بيبقوا ايه، بيبقوا رقيق. لا يعني ما هو دلوقتي أم الولد، أم الولد رجل عنده أمة وأتاها وجاء منها بولد حر. حر هي أمة. طب من هي أمة يا طب ماشي. أمة نفسها. طب سؤال، أمة خلاص أمة، هتقول طب ما هو ابن الأمة عبد عبد بس ابن الأمة عبد عبد المين؟ مش عبد الأمة، عبد السيدة. سيدة مين؟ أبوه. مفيش حاجة اسمها يبقى عبد أبوه. ماشي. فانكحوهن بإذن أهلهن. فانكحوهن المفعول به ده عائد على مين؟ على الفتيات المؤمنات، صح؟ فانكحوهن بإذن أهلهن أي أربابهن، سيدها يعني، هو دول اللي بيتقالوا عليها، بيتقال عليهم أهلها. وآتوهن أجورهن، قال مهورهن، بالمعروف بغير نقص ومطل استهانة، ومطل استهانة بهن. أما وكافة محصنات، قال عفائف، حال من مفعول فانكحوا. هنا محصنات إيه؟ أن تكون محصنة. محصنات ده حال من المفعول به فانكحوهن. يعني فانكحوهن حال كونهن محسنات. خلي بالك تقولي طب ما هو فانكحوهن المفعول هو هو ايه اهلهن هو المضاف اليه هنا. تاني فانكحوهن فانكحوا ايها السامعون بشروط طبعا مذكور الفتيات المؤمنات باذن اهل الفتيات المؤمنات. انا فكيت لك الضمائر اهو مش باذن اهل الفتيات المؤمنات حال كونهن محصنات. لا هو فانكحوهن حال كونهن محصنات. انكحوهن حال كونهن عفائف عفيفه يعني في نفس الايه ايوه لسه نشوف ثاني فين محصنات ثاني في الايه. قال عفائف حال من مفعول فانكحوا غير مسافحات ولا متخذات أخدان. يقول غير مسافحات قال مجاهرات بالزنا والسفاح والزنا. وهو هنا ذكر حاجة تانية في الصفة الايه مجاهرات ليه عشان اللي جاي. يقول ولا متخذات أخدان قال أحباب يزنون بهن في السر كانت العرب تحرم الأولى للثانية. يعني ممكن يستبشع هو ما عندوش ذنب طبعا ممكن يعني يستبشع المجاهره بالزنا او ان واحده تبقى بغي تحترف الزنا وان كان موجودا عندهم لكن ده شيء قبيح يحرمونه حتى المال بتاعه يبقوا خايفين يحطوه في بناء الكعبه حاسين ده غلط ماشي ده مال خبيث لكن الامر عندهم اهون اذا كان للمراه صاحب في السر مش ان هي واحده مجاهره بيه ان هي مجاهره بيه الزنا صاحب في السر ايه في الزنا فاتقال في حالهن كده وكده غير مسافحات ولا متخذات اخدان. فاذا احصن قال بالتزوج نكمل الايه فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا الكلام على حد الزنا على الأمن. بيقول فإذا أحصن قال بالتزوج أحصن ده النون النون إيه نائب فعل صح كده إنه فعل إيه مبني المجهول صح. فإذا أحصن قال بالتزوج ومن قرأ بفتح الهمزة والصاد إن في قراءة متواترة فإذا أحصنا فمعناه حفظنا فروجهن أو أسلم. واحدة واحدة كده نرتب الكلام علشان هو الكلام هيبني عليه حاجات في تفسير الآية. عندي قراءتين عندي قراءتين في هذه الكلمة فإذا أحصنا وفإذا أحصنا. فإذا أحصنا فالمرأة أحصنت يبقى إيه؟ حد اتجوزها. واضح جدا إزاي تبقى نائب فاعل. يعني هي اللي يقع عليها فعل إيه؟ الإحصانية حد تزوجها. صح بقى؟ تزوج امرأة. تمام؟ فهنا أحصنا بمعنى تزوجنا. أحصنا. هيتقال طب أحصنا يعني تزوجنا. طب هي المرأة نفسها ما يتقالش عليها إن هي وقع منها هي فعل الإحصان. هي أحصنت. فيقولوا حفظنا فروجهن. حفظنا فروجهن. سواء بقى ازاي حفظنا فروجهن؟ ازاي حفظنا فروجهن ازاي؟ ايوه يعني ازاي بقى؟ بالزواج. يعني المقال في القول الاولاني في احصنا ده بلاش نقول تزوجنا نقول ايه ده تزويج وده تزويج خلاص؟ ويتبقى في أحصن من إيقاع الفعل منها إن بعض المفسرين فسرها بأسلمنا. لاحظ هنا إن القراءتين أنا بتكلمش دلوقتي في أقوال في التفسير أنا بتكلم بين قراءتين هقول عبارة وعاوزك كده تدورها في دماغك واشرحها بعد كده. في مفسرين هيقولوا أحصن وأحصن بمعنى واحد وفي مفسرين يقولوا أحصن وأحصن بمعنيين مختلفين. وصلت؟ طيب اللي هيقولوا بمعنى واحد هيقول الاثنين على التزويج الاثنين على التزويج اثنين جواز يعني فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وفي حيقول لا، قراءة أحصنا معناها مختلف عن قراءة أحصنا. إذا فإذا أسلمنا، فإذا أسلمنا أخذ الأول المعنى بادي الرأي اللي بقوله مش صح علشان ما حدش يكتبه ويعتمده وبعد كده يصلح في اللي جاي. أخذ المعنى كده الأول بص. لو قلنا فإذا أحصنا يعني تتزوجنا، فإذا أحصنا يعني هذه الأمل، إذا تزوجت ثم زنت فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اللي هي 50 جلدة زي ما حياتي يعني نصف ما على المحصنات من العذاب. ممكن حد يفهم إن هتاخد إن هي هتجلد 50 جلدة إذا كانت متزوجة، يبقى الأمة لو مش متجوزة، الأمة لو مش متجوزة وزنت ها إذا ما تجلدش 50 جلدة. أنا بقولش إن ده الحكم، أنا بقول إحنا بتكلم دلوقتي على إيه، إن أنت الفهم الظاهر أنت لو فهمتها دلوقتي كده على الظاهر. قل فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا أحصنا لو تزوجوا وزنوا يبقى عليهم 50 جلدة، يبقى لو ما كانتش اتجوزت يبقى ما يبقاش عليهم 50 جلدة، يبقى عليها حاجة تانية. خلاص؟ إيه معنى ما تثبتش المعنى ده؟ طيب فإذا أسلمنا، لو حد هيقول فإذا أسلمنا، فيقول فإذا أسلمنا وبعد إسلامها زنت، بعد إسلامها زنت يبقى عليها 50 جلدة سواء كانت متزوجة ولا مش متزوجة. واضحة ولا واضحة؟ فاهمين يعني ايه كده؟ ان هو القيد ايه؟ القيد الاسلام، صح؟ سواء كانت متزوجة او مش متزوجة. لا هو الكلام دلوقتي على الفتاة المؤمنة بصفة عامة، وممكن تكون واحدة متزوجة مش متزوجة من واحد مسلم. احنا بنتكلم بقى على اللي مش مسلمة بقى. ممكن يفهم هنا ان غير المسلمة مش هتحب، صح ولا لا؟ واضح ولا مش واضح؟ صعب نقول دلوقتي بنخليها بشويه ان هو كان ايه؟ كانت حوليه بالدقيقين. وبعدين نقول معاهم فاذا احصن يعني هو كان بيحولنا، لكن فاذا احصن لو احصن ديت هي مالهاش علاقه باللي قبليها خالص؟ فاذا اسلمنا دي مالهاش علاقه باللي قبليها. لا انا بكلمك دلوقتي على بادئ الراي. او كده لسه بنتكلم في الظاهر. ان انت ممكن من الظاهر لو قلت في الزواج هتروح قايل الحكم ده خاص باللي اتجوزت مش باللي ما اتجوزتش. وحد ممكن يفتكر من الظاهر ان ده خاص بالمسلمه مش بغير المسلمه. لغايه هنا واضح؟ المسلمه متزوجه مش غير المسلمه. لا لا لا، ما هو لو حاول فإذا اسلمنا الفتيات المؤمنات بصفه عامه، الفتاه المؤمنه اذا اسلمنا يا جماعه، ما هو لو هيفسرها فإذا اسلمنا مفيش اصلا زواج عندي دلوقتي في الايه اصلا. حكم جديد ها بالظبط، حكم جديد خلاص. طيب انا دلوقتي اتكلمت كاني في 4 احوال كاني في 4 احوال بلاش عن تبديل وتوفيق، خليه الاربع كاني في 4 احوال اقول متزوجه ومتزوجه وزنت يبقى 50 جلده، متزوجه ولم تزني الظاهر لغير متزوجه وزنت الظاهر ان هي مش هتقبل، الظاهر ان هي مش هتقبل، ومسلمة أما مسلمة وزنت تجلد، وأما غير مسلمة الظاهر إنها مش تجلد. خلاص بص بقى على كده وكده، السنة دلت على إن أنت فسرتها تزوجنا أو فسرتها أسلمنا، السنة دلت على أن الأمة غير المتزوجة تحد والأمة الكافرة تحد. فسرتها كده أو فسرتها كده، هي الأمة الزانية تحد، مسلمة أو مش مسلمة، متزوجة أو مش متزوجة. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ أنا قلت لك بقى استقريت ذكرت لك الخلاصة في الآخر، بس قدمت لك اللي المفترض يثير عندك سؤال، تقول طب ما فائدة شرط فإذا أحصنت؟ صح، عشان نفرق بين الحرائر وبين تأكيد ايه لا ده خويف من ازاي. طيب تعالوا نشوف. احنا بس عاوزين نعرف من الحكم، الحكم الامل البكر ها زنت شو واحده شو متزوجه متحدد 50 جلده متزوجه زيها. طب وفي الحر في الحره مش بقاش في فرق. الحره الحره حكم ايه؟ بك 100 جلده ها الرجل تمام. طيب يقول الحره في فرق بين الجواز. ايوه ايوه صح صح كده. في الحره في فرق بين تزوجت سبق لها الزواج ولا لم يسبق لها الزواج. خلاص الامه ما فيش فرق بين الاثنين. طب يقول هنا فان اتينا بفاحشه قال زنا فعليهن نصف ما على المحصنات. قال الحرائر الأبكار. لاحظ هنا أن المحصنات واحدة واحدة بس احنا بنتكلم دلوقتي في التفسير دلوقتي. المحصنات فسر المحصنات بالحرائر الأبكار. طيب الحرائر المتزوجات، الحرائر المتزوجات يتقال عليهم محصنات برضو زي ايه؟ ايه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. واضحه ولا مش واضحه؟ فهنا المحصنات المراد بها الحره، وده واضح جدا لما تذكر في مقابل ايه؟ الامل. قلنا الحره جبت منين البكر؟ لان الحد لما ذكر في تنصيف يبقى المقصود به حد ينفع يتقسم نصين، الرجل لا ينصف. الرجل محصنه لما بتزني الحره بترجم، الرجل ما بيتقاش نص رجم. يعني ايه نص رجم؟ هرجمه نصها مثلا؟ مفيش حاجه اسمها الرجم مش هيتنصف. فما الذي ينصف؟ الجلد اللي هو 100 ينزل 50. واضح ولا مش واضح؟ اخد بقى المعلومة مؤصلة مؤسسة قبل أن تعرض الشبهة أحسن، ولا لما يجي حد يروح قايل مين اللي قال إن في حد اسمه الرجم؟ ناس الطاعنة في السنة أصلا حد الرجم مما لا خلاف فيه، مفهوش خلاف. يقول مين اللي قال بس حد الرجم دليله السنة؟ فيقول مين اللي قال وبينكر السنة؟ يقول لك البخاري ومسلم وبينكر السنة. ها فمين اللي قال ده؟ من الأدلة على إن مفيش حاجة اسمها رجم إن المحصنات المذكورين في الآية هنا وحدهم ينفع ينصف والرجم لا ينصف. ها خدتوا بالكم من الشبهة؟ أقول الشبهة تاني ولا هتستقر في قلوبكم ولا خلاص؟ مفروض خلاص احنا ما عندناش مشاكل دلوقتي. إن هو دلوقتي هيروح قايل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ده أول آية بتقول لكم إن المحصنات عليها حد بينصف، يبقى مين اللي قال إن في حاجة اسمها رجل؟ مين؟ إيه ال ال يعني تسلط كده الضوء أو تحط الخط تحت الموطن اللي فيه الشبهة؟ لا أنا أقول على الموطن اللي فيه الشبهة كلمة المحصنات. فأنا أجاوبك أو أجيب من يعرض نفسه للشبهات ومصر ما يتعلمش العلم من أصله من أصول العلم. لا هو بيسمع شبهات بس، يقول لك لا ما أنا مثقف وأحب أسمع كل الناس وأفتح التلفزيون وبسمع ده وبسمع ده علشان هو أصلا ما فيش أصلا قاعدة علمية يستقبل عليها الشبهات، ويصير حاله زي إيه؟ زي ما الشيخ كمان بيقول إيه؟ كالإسفنجة. يحط كده الإسفنجة في أي حتة إيه تلم المية اللي المية نظيفة ده مش نظيفة مش مهم. هو يعرض ويعرض نفسه للشبهات. هيجي يقول دلوقتي المحصنات ده الآية بتقول محصنات، من رد على هذه الشبهة؟ فيجابوا على سبيل الاختصار يتقال له المحصنات هنا الأبكار. أنتوا تألفوا يعني إيه المحصنات الأبكار؟ ده من وإحنا صغيرين من وأنا في كي جي 1 بعرف إن المحصنات دول مش المحصنات دول متزوجات. طب ما يوم هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انت اصلا في تصور معين عن المعنى. شفت انت لما قدمنا ليه من اول ما بدينا عشان الصوره فيها ذكر المحصنات كتير، وشفنا اصلها ايه واستخداماتها المتعدده. يعني احنا شفنا استخداماتها المتعدده، الاحصان هنا والاحصان هنا والاحصان هنا، فهمت اصلها جاي منين. اذا وردت على هذا الموضع دون ان تدرك اصلا ان في شبهه اسمها كده، هتفسرها على ان هي الافكار بس كده، لان انت عرفت ان في احصان بالحريه وفي احصان بالاسلام وفي احصان بالزواج. فلما تلاقي هنا حاجه في منصفه وانت عندك حديث صحيح في الرجل، يبقى هو ما ينفعش يبقى هنا في تعارض، يبقى ايه اللي بينصف؟ يبقى المحصنات هنا المقصود بها الحرائر في مقابل الاناء والافكار علشان التنصيف بتاع العذاب بس كده. الامر الثاني واضح ولا مش واضح؟ الاصل ان الانسان ما هو حتى لو حد مثلا يقول لا طب انا عاوز اعرف الشبهات والرد عليها، العلم ما بيتخذش كده وجبات سريعه. وطبعا عاوز اعرف شبهه ورد عليها، عرفت شبهه ورد عليها، طب والثانيه ورد عليها وعشرة ورد عليها. وفي ناس تتصدر احيانا للرد على الشبهات وخصوصا على الفيسبوك، يخش بقى ايه يعمل سيرش ويروح جايب رد ويرمي الرد هنا ويسال شيخ ويجيب الرد ويحطه. الشبهات لا تنتهي، في ارضيه المفترض تكون مستقره. واحد دلوقتي بيطرح شبهات في النسخ، النسخ مليان شبهات. من اول اليهود كانوا بيطرحوا شبهات على النسخ، ثم المعتزله كانوا بيطرحوا شبهات على النسخ، ثم المستشرقين بيطرحوا شبهات على النسخ، وبعد كده ايه الحواش بتوع دلوقتي او اشكال من طرح الشبهات على النسخ. النسخ ما بيتخذش بصوره شبهات. النسخ ده باب موجود في علوم القران، باب موجود في اصول الفقه، يتعرف يعني ايه نسخ ويتعرف شروطه ويتعرف امثلته واقسامه. وبعد ما تعرف كل ده يبقى معاك محكمات تسمع الشبهه، الشبهه تصير اصلا قبل انت تقول هو ايه ده اصلا، دي مش مبنيه اصلا على اسس. واذا تبقت شبهات دقيقه فالانسان بيبقى عنده محكمات يرد اليها الامر. ثم في طريقه التعامل مع الشبهات لازم الانسان يكون عنده محكمات يطمئن اليها ويوقن بها. بمعنى نفترض ان انا ضعيف في اللغه العربيه، وجالي واحد قال لي ده القران في خطا نحوي. طبعا هو احنا كلمه القران في خطا نحوي دي كلمه يعني هو مش هيتقال يقام عليه الحد، والمفترض مش مستشفى مجانين. ليه؟ لان اصلا يعني ينفع تقول اي حاجه ثانيه، يعني انت عاوز تفتري افتري اي حاجه ثانيه غير خطا نحوي، لان ده عصر الاحتجاج اللغوي. يعني ابو جهل ما خدش باله من خطا النحوي، وانت اللي كنت بتسقط في الابتدائيه خدت بالك من خطا النحوي. هو اصلا يعني هو شبهه تدل على ضعف عقل. واحد جاء الخطا نحوي فعرض لي الخطا النحوي، وانا راجعته على النحو بتاع ايام ثانوي فلقيت ايه، صح ده خطا او شكله خطا. طب وانا مش عارف، انا ضعيف في النحو. الانسان لو مش منتبه ان هو لازم يكون عنده محكمات يوقن بها ويأوي إليها هيبقى في مهاب الريح. أنا دلوقتي عندي شيء محكم أن القرآن كلام الله، لازم الحاجات دي تبقى أنت صريح مع نفسك فيها، أنت ممكن بذلك ولا لا؟ وأن القرآن لا اختلاف فيه ولا خطأ فيه، لازم الحاجات تكون مستقرة عندك. ثم لما يعرض عليك شبهة زي دي وأنت ما تعرفش الرد التفصيلي تردها للكليات اللي عندك، فما تبقاش مضطرب لغايه لما اشوف حد بساله. شوف حد وتبقى تساله. ليه؟ علشان تعرف هو انا مش فاهم ليه. مش هي الغلطه دي هي غلطه ولا مش غلطه؟ هي لازم الانسان يكون. وعلى فكره هذا ايمان العجائز. ان ازاي مثلا لما يجي مثلا حد يطرح شبهه يقول له مثلا مثلا يطرح مثلا اي شبهه من الشبهات، فمش عاوز انا عايز شبهه، يطرح شبهه من الشبهات فتلاقيه بيقول ايه؟ لا ده كلام ربنا. يعني هو اصلا عنده شيء مستقر حتى لو ما فصلش فيه معرفه العلوم او كده، بس هو عنده شيء مستقر يرجع ليه الشبهات دي حتى لو هو مش عارف الرد التفصيلي بتاعها. فهو لازم الانسان يكون عنده محكمات. ومش كل الناس، وخصوصا احنا دلوقتي احنا في زمن فضاء مفتوح وشبهات من كل حته، اخش على الانترنت هيشوف، يفتح التلفزيون هيشوف، هروح جامعه هو شبهات في كل حته ناس شبهات في كل حته. ها مش شرط ان انا ابقى متقن للرد على الشبهات دي كلها يعني. ما دمت انا عندي الايمان واليقين المستقر لي وانا ده مش بابي او مش انا مش منشغل قوي بتفاصيل دراسه هذا العلم الاصولي ابعد عن مواطن الشبهات، وهذا ليس ضعفا، ده وضع الاشياء في مواضعها. ده انا ما اعرفش ارد على الشبهات المتعلقه بيه ليه، علشان انا مش متخصص مثلا في هذا الباب، مش متخصص في اللغه عشان اتكلم على شبهات لغويه متعلقه مثلا بالقران، مش متخصص في علم الفلك عشان حد يقول لي دي اخطاء مش عارف ايه في الذكر الحاجات في الكواكب والنجوم في القران، انا مش متخصص في الكلام ده، خلاص ابعد عن مواطن الشبهات. لا انا بطل وعاوز اعرض نفسي لمواطن الشبهات ونرد واعرف وبتاع عشان برضو يبقى عندي يقين، يبقى اتعلم. ما ينفعش اسيب نفسي في النص ايه وافتكر ان هو ينفع كل حاجه ايه كل حاجه بيه إيه شبهه وجيب الرد بتاعها. يعني هنا المفترض مثلا محصنات. طب قول لي لو حد دلوقتي اتقال له المحصنات الحرائر الافكار، انت مستقر معاك المعنى استقرار واضح جدا خلاص. دي نتكلم في المحصنات من الاول، وصلنا للموضوع ده. طب لو هو ما استقرش معاه، ايه المفترض يبقى عنده غير مساله التعلم؟ ايه المفترض ان هو يكون عنده غير مساله التعلم تخليه يسلم الكلام ده؟ ايمان بالغيب. طب ما هو ايه الغيب هنا؟ لا ايمان بالغيب يعني، ما هو بيقول القران كلام الله مش معترض خالص. انا دلوقتي الشبهه مش جايه من باب تجديد القران. ها سعيد بالظبط كده، لازم يكون عنده يقين بيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلاص لو أنت مش هتتعلم لازم إيه؟ لازم قضية إن أنت تبقى عارف إن لو أنا مش هتعلم علم معاني القرآن فقد نفر الطائفة بأمر من الله سبحانه وتعالى. عشان تتعلم فأنا أسألهم وأطمن لجوابهم، هعمل إيه أو أتعلم؟ وإلا الإنسان العمر بيجري والإنسان ممكن يتعرض لشبهة ويترك نفسه مع الشبهة وهو في مشاغل الحياة بين شغله وبيته وبتاع، والشبهة تكبر في قلبه، وممكن الشبهة يتوب تشكل في قلبه ويجي في أضعف لحظات قبل الموت يحسنه الشيطان، الشبهة دي تقطع ليه يكفر والعياذ بالله. ليه الإنسان يعرض نفسه لحاجة زي كده وهو مناعته ضعيفة؟ طيب هنا يقول فعليهن نصف ما على المحصنات قال الحرائر الأفكار من العذاب قال من الحد. والجمهور على أن حد الأمة مزوجة أو بكرا 50 جلدة. ففائدة الشرط أهو ده بقى اللي انت عاوز تعرفه دلوقتي، ليه تقل فإذا أحصن؟ قال ففائدة الشرط نفي ما يتوهم من تفاوت حالهن قبل التزوج وبعده كما في الحرائر. ده توجيه مش قطعي لكن هو معنى حسن. فإذا أحصن، لأن أنت ممكن حد يتوهم لو اتقال أن الفتاة إذا زنت فعليها نصف ما على الحرة، لازم كان حيرد سؤال تقول إيه؟ طب ولو كانت متزوجة بقى؟ لأن أنت ربطت في ذهنك إن هي إيه؟ الأمل اللي مش متزوجة، فنفت هذا إيه؟ نفت هذا التوهم. يقول وعند بعض السلف أنه لا حد على غير المحصنة، وده خلاف قول الجمهور لكنه قول وارد. قال وعند بعض السلف إذا ساعتها الشرط اعتبره، ما اعتبرهوش بالفائدة دي، فإذا أحصن فإذا لم يحصن فكذا، اللي هو مفهوم مخالف الشرط. وعند بعض السلف أنه لا حد على غير المحصنة منها بل تضرب تأديبا، ذلك أي نكاح الأمة لمن خشي العنة منكم. قال أي خاف الوقوع في الزنا، يعني المشقة بغلبة الشهوة. العنت كلمة وردة في القرآن باشتقاقاتها في أكثر من موضع، وهو العنت بتتقال على الذنب وبتتقال على الشيء اللي ممكن يؤدي بالإنسان إلى الذنب، وتتقال على المشقة باعتبار إن المشقة دي الذنب سببها والحاجه اللي بتؤدي للذنب سببها. اقصد ان المعاني اللي بتذكر في العلق مثلا في هذه الايه كلها معاني مش معاني مختلفه، يقولوا العنت ذلك لمن خشي العنت خاف الوقوع في الزنا. حد هيفسر العنت بالوقوع في الزنا، واحد هيفسر العنت بالذنب، ماشي ما فيش مشكله، الزنا نفسه ماشي، يعني واخدين بالنا ان هو ايه، ان هي كلها حاجات متلازمه. يعني هو اصل العنت ايه بقى في اللغه؟ تمام، هو انكسار العظم. انا انتبهت شويه في الفيديو ده، كنت بسال بقى عشان اشوف انكسار العظم بعد الجبر يعني ايه. يعني لما يكون واحد عظمه اتكسر وجبر عظمه، وبعد كده الموضع اللي جبر ده اللي هو بيبقى فيه ضعف، صح دكتور شويه يعني، لما يبقى الموضع ده ينكسر تاني يتقال عليه ايه؟ ده بيتقال عليه عنت. وبعد كده بقى تستخدم، يعني تستخدم ده الاصل المعنى الحسي فيه وتستخدم فيه. يقول فلنكاح الامه شرطان، عدم الطول وخوف العنت. هم الشرطين موجودين في الايه، واحد موجود في اول الايه واحد موجود في اخر الايه، ان هو معهوش مال يتزوج حره، وان هو خايف على نفسه الوقوع في الزنا. لما يتقال شرطين يبقى لو في شرط موجود والتاني لا يبقى لا يجوز الفعل، صح؟ يعني لو ما كانش معاه مال لكنه لا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، خلاص يبقى لا. طيب لو هو يخاف على نفسه الوقوع في الزنا ولكن معه مال، ما تتجوز حره؟ هما الشرطين ايه؟ الشرطين لازم يكونوا موجودين. طبعا انت ما تتعجبش من قضيه تقول ايه، طب ما هو معاه مال بس مش خايف الوقوع في الزنا، تقول يعني هو مين يعني اللي مش هيخاف مثلا الوقوع في الزنا؟ لا، هو ده محتمل موجود. في نقطه ثانيه عاوزك تنتبه ليها، ان المساله داخل فيها على تفصيل عند الفقهاء، داخل فيها مساله ان واحد متزوج اصلا، واحد متزوج ويريد ان عاوز يتجوز ثاني بس معهوش مال يتزوج، هو هيتجوز واحده ثانيه، فربما عاوز يتزوج واحده ثانيه خايف على نفسه الزنا. ممكن يكون خايف على نفسه الزنا وهو متزوج واحده، ممكن يكون خايف. طبعا الحاجات دي احنا مش متخيلينها، بنتكلم في عالم اخر. ان هو ان في حاجات صابر على ان هي مثلا فهو ممكن يكون ده واقع، فيتقال بقى هل ينفع، يعني هو ينفع يتزوج اما وتحته حرائر ولا لا؟ دي مساله فقهيه تذكر فين كتب. وان تصبروا عن نكاح الامه مع العفاف خير لكم. وان تصبروا عن نكاح الامه بس ما يعرفش بالزنا، وان تصبروا عن نكاح الامه مع العفاف خير لكم، لئلا يصير الولد عبدا، والله غفور لمن لم يصبر. إراء نقصة تقريبا عندكم أغلب الطلاب. والله غفور لمن لم يصبر، رحيم بأن رخص. هو طبعا كما يتكرر منه في ختام الآيات، هو الله غفور، الله غفور لكل أحد، كل من تاب إليه الله سبحانه وتعالى يغفر له، صح؟ كل من استغفره يغفر له، رحيم بالمؤمنين. ولكن هو بس نظر لسياق الآيات وذكر وجه مناسبة ختام الآية بالأسماء بهذين الاسمين، وفي المواضع الأخرى مناسبة ختم الآيات بالأسماء التي ترد فيها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل مخصصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك.